تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قوم صل عليه نعم ما ابتدأت يا مولانا. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم. الله وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض Venom!

مؤمنات أزواجا خيرا منكن مسلمات مسلمات مؤمنات قانتات أزواجا خيرا منكن مسلمات مسلمات مسلمات مؤمنات قانتات عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات

نصوحا عسى ربكم أن يبقى عليه. نعم الله ما شاء الله نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما وقيل دخل النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون

الأبرار يشربون من كأس إن كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله عباد الله يفجرونها تفجيرا يا عجوز إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون

متكئين فيها على الأرائك متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة ويطاف عليهم وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويبقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى ويطوف عليهم ولدان مخلدون ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم منثورا ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. كان العاصي الوهاب، كان العاصي الوهاب عاديهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا وسلم وبارك عليه فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك واذكر اسم ربك واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. الله أكبر، الله يفتح عليك. نعم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم رب واصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. واذكر اسم ربك لا إله إلا الله واذكر اسم ربك واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما تشاء صدق الله.